السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنبتدي باب جديد وهو باب سنن الفطر. سنن الفطر ده طبعا يعني من الاسم كده هي الفطرة، اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. وانت يمكن درستيها في العقيدة اللي هي الدين، بدء الخليقة، السنة، هكذا خلقنا على الفطرة. طيب عندك الحديث اللي هندرسه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الاظافر وتقليم الاظافر، رواه الخمسه. زي ما قلنا الفطره هي الدين، السنه، حاجه الانسان مخطوط عليها. عشان كده الله عز وجل بيحس عباده بيستحب ليهم ان هم ايه؟ يكونوا في اكمل يعني الصفات واشرفها صوره بان هم يقوموا بالاعمال دي. هنا الحديث ذكر لك خمس اشياء من الفطره، من الحاجه اللي هي يعني الله عز وجل فطرك عليها، خلقك عليها، وهي من الدين. اول حاجه الاستحباب. أول حاجة ذكر في الحديث أبو هريرة الاستحداد. إيه الاستحداد ده؟ الاستحداد ده هو حلق العانة. حلق العانة، العانة يا جماعة هي الفرج بالنسبة للمرأة والرجل. وسمي الاستحداد ليه؟ علشان بنستعمل فيه الحديدة اللي هي الموس، اللي هي الموس. طيب ايه العانة دي؟ ايه حدودها؟ الحدود بتاعتها من اسفل البطن الى موضع الجنان. دي اللي هي من سنن الفطرة، حلق المنطقة دي، حلق المنطقة دي. طبعا دي سنة بالنسبة للرجال والنساء على السواء، على حد السواء زي بعض، هما الاثنين بالنسبة لهم دي تعتبر سنة من سنن الفطرة، الاستحداد اللي هو حلق العانة. طيب هل أنا لو استخدمت حاجة في إزالة الشعر ده غير الحلق يجوز؟ مش مشكلة، ولكن الأجر في إيه؟ الأجر في إيه؟ الأجر في الحلق. إن نتفتي أو قصيتي ليس عليك رزق، ليس عليك رزق، ولكن الأجر في الحلق. بالنسبة للنساء والرجال يا جماعة، بالنسبة للنساء والرجال السنة الحلق، بالنسبة للنساء والرجال. ولكن إن فعلتي أو أزلتي المنطقة دي اللي هي العانة، سواء بالقص أو بالنتف أو باستخدام أي يعني أي مزيل تاني، سواء كريمات أو ما شابه، ده كله يبقى إيه؟ ليس عليك وزر، لأن خدي بالك إن دي من سنن الفطرة، يعني دي كلها على استحباب. كل ده على استحباب، يعني حلق العانة ده على استحباب. فإن فعلتي بالحلق زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، يبقى لك الأجر. وإن فعلتي حاجة غير كده ليس عليك وزر، ليس عليك وزر. طيب تاني سنة مذكورة في الحديث ده هي إيه؟ الختان. الختان الختان طبعا بيختلف من الرجل ما بين الرجل والمرأة. بالنسبة للرجل بيبقى قطع الجلدة اللي هي بتغطي الحشوة اللي هي مقدمة الذكر عند الرجل، الجلدة اللي هي مغطية يعني مقدمة الذكر اللي هو الرأس بتاع الذكر، كل الحشوة دي الجلدة اللي بتبقى مغطية المنطقة دي الأمامية كل دي بتنقطع، يبقى ده اسمه ختان بقطع المنطقة دي. طبعا يعني المستحب إزالتها بالكلية، اللي هي الجلدة اللي مغطية الرأس بتاع الذكر بتاع الرجل اللي بنسميها لغة عليها الحشوة. ولكن إن ذكر يعني في بعض بيبقى يقوموا بالعملية الختان ديت، بتبقى إيه في لسه جزء فاضل من الجلد اللي هو بيبقى مغطي الحشوة دي، ما دام يعني الرأس يعني أو الحشوة باينة مش مستخبية مش متغطية بالجلد ده خلاص يجوز مفيش مشكلة. بس طبعا المستحب قطع الجزء ده الجلدة دي اللي هي مغطية الحشفة الرأس بتاع الذكر بتاع الرجل، إن إيه تقطع بيه الكلية، تقطع بيه الكلية دي من سنن الفطرة. بالنسبة للنساء لا هو بيختلف، بالنسبة للنساء هو قطع أدنى جزء من الجلدة اللي بتكون أعلى الفرج اللي هي بيسموها يا جماعة، طبعا الفرج احنا عارفين اللي هو مدخل يعني العضو بتاع الذكر بتاع الرجل اللي هي مدخل الذكر بتاع الرجل، اللي هي المنطقة بنسميها العرف أو عرف الديك يعني الناس بتقول عليها اللفظ ده يعني دي، بس بدون استئصال لكل العضو ده. ما بيستأصل ايه؟ جزء ضئيل جدا، شوفي بيقول لك ادنى يعني اقل، عشان كده دلوقتي هنقرا الحديث النبوي اللي ورث الامر ده بيقول لك ايه؟ اشمي ولا تنهكي، اشمي يعني اقطعي جزء ضئيل جدا جدا جدا من العضو ده ولا تنهكي، يعني تنهكي يعني ايه؟ القطع الكلي او ازاله الجزء ده كله. لا ده مش من النبي امر به صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه للرجل، بالنسبه للرجل حكم الختان في حقه على وجوب، واجب على الرجال الاختتان، واجب على الرجال الاختتان. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلم، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. شوف هنا الأمر واختتن، رواه طبعا أحمد وأبي داود وحسنه الترمذي. يبقى هنا أمروا بالاختتان، الأمر زي ما قلنا قبل كده فاكرين ده على إيه؟ وجوب واجب، لان ما في شيء يدل على الاستحباب، ده واجب. واختتن امر من النبي صلى الله عليه وسلم ملزم، يبقى يجب على الرجال وجوب ان هو ايه؟ يختتن. طيب بالنسبه للنساء على استحباب، على استحباب ليه؟ طبعا هي حديث هنا ام عطيه، طبعا ام عطيه كانت بتشتغل ايه؟ فاتنه تختم النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشمي ولا تنهكي، ليه؟ فانه اسرع للوجه واحظى عند الزوج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجه ام عطيه ان هي تاخذ أشم يعني خذي جزء ضئيل جدا من العضو اللي هو العرف اللي احنا بنتكلم عليه اللي اسمه عرف الديك، خذي جزء ضئيل جدا جدا منه واخد بالك، ولا تنهكي. شوفي بينهاها ان هي ايه؟ هقطع الجزء ده بالكتير. ليه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح ليه. ها فانه اسرى للوجه، اسرى للوجه يعني يا جماعه أسرى الوجه يعني أندر، وبيبقى الوجه فيه نضارة وحسن وجمال، أسرع للوجه وأحظى عند الزوج، والزوج بيكون يعني بالقطع الضئيل ده من العضو بيكون إيه؟ بيبقى بالنسبة له يعني متعة أكتر، أحظى يعني زي ما قلت إن هي تبقى إيه؟ أمتع للرجل قطع الجزء الضئيل ده من عضو المرأة. لما النبي طبعا الحديث ده رواه الحاكم البيهقي وحسنه الألباني. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشمي ولا تمزكي، هنا بيوضح العلة من هذا القطع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح العلة فهنا يبقى المأمور به أمر غير جازم، الأمر غير جازم، عشان كده بنقول العلة وتوضيحها بالطريقة دي أو باللفظ ده كده هيكون إيه؟ ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب، ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى يستحب للمرأة أن تختتم. طيب يبقى إن فعلت، ها احنا خدنا قبل كده فاكرين ما خدنا المندوب اللي هو المستحب، قلنا هو إيه؟ إن فعلت لها أجر، وإن لم تفعل ليس عليها وزر، ليس عليها وزر. الأجر طبعا يا جماعة هيبقى لا اسمع عليه، لا تأخذ، لأن احنا زي ما احنا بقى درسين دلوقتي أصول، ها؟ أيوه يساب فاعل ولا يأثم تارك، ولكن اعلمي إن هذا الأمر أو هذا الاختتام للمرأة هو إيه؟ من دينك، من دينك، ده حاجة معلومة بالدين بالضرورة، حاجة أسنها النبي صلى الله عليه وسلم، هو على استحباب بالنسبة للمرأة، على استحباب بالنسبة للمرأة، بس اعلمي إن ده من الدين. فعلتي لك أجر إن لم تفعلي ليس عليك وزر، بالنسبة للرجال واجب، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إيه؟ ألقي عنك شعر الكفر واختتم، أمره كده، واخدين بالكم؟ لكن هنا بالنسبة للمرأة، لا بالنسبة للمرأة يا جماعة الراجح في الموضوع إن هي على استحباب، زي ما بقول لك إن اتصرف هنا الوجوب للاستحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح العلة، لما يوضح العلة بالطريقة دي باللفظ ده يبقى ده هنا إيه؟ على استحباب، يبقى يستحب للمرأة أن تختتم، وإن لم تفعل هذا الأمر ليس عليها وزر، ولكن اللي أنا عايزاكي تعرفيه، بصوا يا جماعة، سبحان الله أوامر الله عز وجل كلها طيبة، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها طيبة، كلها في صالحك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فسبحان الله، أنا بقول لك إعلامي إن ختان المرأة ده يا جماعة ده أمر معلوم بالدين بالضرورة، حكمه إيه؟ الاستحباب، ولكن إعلامي إن ده من دينك، حاجة من دينك، حاجة مستحبة، زي مثلا سنة الظهر، أنت عارفة إنها حاجة على استحباب إن أنت تفعليها، ولكن معلومة بالدين بالضرورة، سنة المغرب ده معلومة بالدين بالضرورة، هكذا. دي سنة معلومة بالدين بالضرورة ودي من ديننا، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب إمتى بقى ميعاد الاختتام؟ الحقيقة هنا نذكر لك حديثين، حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحسن والحسين اليوم السابع من ولادتهما. سابع يوم من الولادة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قام يعني قام باختتام الحسن والحسين. عندك حديث سعيد بن جبير كان بيسأل ابن عباس مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. يبقى إذن هنا طبعا الإدراك في أصل اللغة طبعا بلغ الشيء، الإدراك هنا في اللغة معناه ايه؟ بلغ الشيء، يعني مراد في سن البلوغ. يبقى اذا تعلمي هنا ان مفيش وقت مخصص للختان، مفيش وقت مخصص للختان سواء بالنسبة للرجل او للمرأة. طبعا يعني دلوقتي يعني بيفضلوا، طبعا هي بتختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان، بس مفيش مشكلة فيها. ليه؟ لان هي ابن عباس اختتن امتى؟ وهو شارف البلوغ، يعني حوالي 11-12 سنة. احنا طبعا بالنسبة هنا عندنا في مصر بالنسبة للولاد مش فاهمة نحن انت كده ايه. طيب الوقت ايه؟ لا خذي بالك خدي بالك هنا الرجل اللي أسلم ده أسلم وهو كبير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ألقي عنك شعر الكفر واختفن، واخد بالك؟ لأ، ختان بالنسبة لميعاده ملوش ميعاد، ولكن هم أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك أهو من ساعة مثلا يوم السابع من الولادة لحد بلوغ سن البلوغ. لكن طبعا افرضي حد ما اختفنش يا جماعة، واحد نصراني مثلا أو واحد يهودي أو واحد بوذي ودخل الإسلام، رجل يجب عليه أن يختفي. إبراهيم عليه السلام اختفى من إيه؟ وهو كبير، واخدين بالكم؟ فالختان ده لأ طبعا. ودلوقتي في بنج وفي حاجات، يعني الموضوع بقى يسير أكتر. لأ ما بصي يا حبيبتي، أصل يعني هي زي ما بقول لك مفيش فيها سن، بس طبعا ما ينفعش إن هم يبلغوا ويبقى لسه مفيش ختان. ليه يا جماعة؟ لأن ده بيترتب عليه يعني بالنسبة للولد أو الرجال، طول ما الحشوة متغطية كده بالجلدة دي كده ميبقاش فيه طهارة كاملة، انتوا واخدين بالكم؟ هيجي يستنجى لسه في بقايا بول تحت ما بين الحشوة وما بين الجلدة اللي مغطية الحشوة دي. عشان كده بقول ايه، ها يعني دي لازم تتقطع بالكامل. ليه؟ عشان يعني منفذ البول يبقى ايه، مفيش فيه مشكلة وما يتنجس المنطقة دي. طبعا يعني هي طبيا بقى، يعني احنا بنتكلم طبيا طبعا، ايه ان يعني الولاد ما بيبقوا صغيرين على طول. يعني انا دلوقتي بتسمعي او بتشوفي او يعني كده بيقول لك حتى من يوم تاني يوم يعني يتولد تاني يوم بيختنوه، واخد بالك؟ يعملوا عملية اكس تاني دي، فما فيش مشكلة. لكن طبعا بالنسبة للمرأة يعني احسن سن ما تسألي الاطباء او كده يقول لك ايه، قبل البلوغ، لان يعني العضو ده بيكتمل وياخد وضعه قبل ايه، قبل البلوغ. يعني مثلا 10 11 لما تشوفي بنتك كده 10 11 سنه يبقى ده السن مناسب. ليه؟ لان العضو بيبقى خالي وضعه وبتقدر ايه يعني اللي بتقوم بالعمليه انها تقوم ايه بيها، وهي المتمكنه من اجراء العمليه دي. وطبعا زي ما بقول لك دلوقتي في بنج وفي حاجات غرف عمليات، يعني الموضوع بقى ايه يسير، وكل دين يسير على من يسره الله عليه، فمش هيبقى فيه مشكلة. بس اعلامي ان هو بالنسبة للاولاد الذكور ها واجب، بالنسبة للبنات ها هيبقى على استحباب. فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر. ده بالنسبة للختان. عندي الثاني سنة من سنن الفطرة، خص الشارب. خص الشارب ده سنة او مستحب باتفاق العلماء، بإجماع العلماء. اتفاق العلماء يعني إجماع العلماء. قص الشارب، دلوقتي احنا بنتكلم على قص الشارب اللي هي ثالث سنة من سنن الفطرة، وردت في حديث أبي هريرة. قص الشارب دوت سنة يعني مستحب بإيه؟ باتفاق العلماء، بإجماع العلماء كلهم إن هو على استحباب قص الشارب. ليه؟ عندك حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فليس منا يعني ايه؟ يعني مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي مستحب باتفاق العلماء. عندك أربعة: نتف الأبط، نتف الإبط. طبعا نتف طبعا ده بالنسبة للرجل والمرأة، ده يعني مشترك فيه رجل والمرأة. وطبعا الأجر كله، طبعا دي سنة برضه يا جماعة، سنة باتفاق. الاجر كله او الاجر لك اجر ان تفتي، لك اجر ان تفتي. طب ان لم تقضي، في بعض الرجال ما يقدر على النفس، ها ليس عليه وزر، ليس عليه وزر ان ايه، ان مثلا حلق، ان قص تحت الابط، ليس عليه وزر. لكن الاجر في ايه؟ في النتف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونتف الابط. يجب لكم يبقى دي من السنن باتفاق برضو العلماء، ولك أجر، الأفضل النفخ. ولكن يعني إن فعلتي سواء قص أو حلق ليس، أو استخدمتي كريمات أو أي حاجة بقى تزيل الشعر، إيه ليس عليك وزر. خمسة: تقليم الأظافر. تقليم الأظافر اللي هو إيه؟ قص الأظافر، وده طبعا برضو مستحب باتفاق العلماء كلهم، سنة باتفاق. هي هنا مكتوبة عندك في المذكرة سنة باتفاق، يعني ايه؟ يعني سنة يعني مستحب باتفاق. باتفاق العلماء يعني بإجماع العلماء، وإحنا خدنا الإجماع معناه إيه في أصول الفقه. طيب عندك بالنسبة لسنن الفطر عندك حديث كمان عن عائشة، حديث عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطر. هناك كان حديث أبي هريرة إيه 5 من الفطر، هنا عائشة ذكرت إيه 10 من الفطر: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب ابن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. طيب دلوقتي احنا عندنا حديث عائشة بيتكلم عن 10 من الفطرة اللي احنا درسناهم السنن اللي قبل كده الخمسة، خلاص بقى مش هنتكلم عليهم في الحديث بتاع عائشة لان احنا قلناهم قبل كده، هنتكلم عن السنن التي لم ترد في حديث ابي هريرة. عندك اول حاجة قص الشارب، ده خلاص خدناه وقلنا ان هو مستحب باجماع العلماء. اعفاء اللحية دي بقى اللي انا اتكلم عنها، ودي سادس سنة من سنن الفطر. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، رواه مسلم. هنا كمان حديث ابن عمر: خالف المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب، متفق عليه. طبعا اللحيه اللي معاها ايه؟ لحى. هتلاقي ان الحديث فيه اللحيه او ترك اللحيه متكرر اكتر من مره. ايه؟ ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارجوا اللحى، ده كلها ايه؟ امر من النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، ترك اللحيه للرجل، تركها، تركها يعني عدم التعرض لها سواء بالحلق او بالقص او بالتقصير، تركها. ليه؟ لان طبعا هنا الحديث يا جماعه كله على وجوب، يعني ما فيش فيها امر يصرفها على الاستحباب ابدا. ترك اللحيه، اوفروا اللحيه، ارخوا اللحيه، ارجوا اللحيه، اعفوا اللحيه، كل ده ايه؟ امر بالايه؟ بالترك. لان حقيقه الاعفاء ايه؟ الترك، يعني نسيبها على حالها، نتركها على حالها. جمهور الفقهاء على ان الامر ده اعفاء اللحيه على وجوب ويحرم حلقها. طيب ايه بقى اللحية؟ هي ايه بالظبط حدودها؟ هي الشعر اللي بينبت في الذقن والعارضين، العارضين اللي هما الخدين، دي اللحية. طبعا يعني زي ما بنقول يعني سواء الشافعي قال الامر على التحريم ويحرم حلقها، ابن تيمية قال ويحرم حلقها، كل الاحاديث هنا يا جماعة بتدل على وجوب ترك اللحية، وجوب ترك اللحية، لا وجود ترك اللحى. طيب حديث ابن عمر بقى، ابن عمر لما كان في الحج او العمره كان بيحلق، انت عارفين طبعا يا جماعه اللي ربنا يرزق الجميع يا رب كده بالحج او بالعمره، طبعا انت بعد ما بتطوفي بطواف الافاضه او بعد ما بتطوفي في العمره وبعد ما في الحج بترمي الجمرة وبتذبحي الذبيحة أو بتطوفي أطعمة، تعملي حاجتين من أفعال الحج اللي هي سواء الذبح أو رمي الجمرة أو الطواف، يعني بنسمي ليكي إن أنت بتاخدي من شعرك، تاخدي من شعرك. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصر مرة واحدة. بالنسبة للمرأة طبعا بإيه؟ بتقص جزء من شعرها إيه؟ قليل، يعني مش زي الرجل. لكن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بإيه؟ محلقين مقصرين، محلقين يعني حلقين حلقين الشعر أو مقصرين الشعر. حلقين هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين مرة واحدة. ابن عمر فهم الآية دي فهم تاني، المحلقين مقصرين يبقى نحلق الشعر وناخذ يعني كان يأخذ قبضة من اللحية ويقص الزيادة عن القبضة، ده فعل مين؟ فعل ابن عمر، ده لا يلزمك. فعل الصحابي أو فهم الصحابي أو اجتهاد الصحابي لا يلزمك، لأن معلوش دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا الأدلة اللي بناخد بيها قرآن سنة إجماع، لكن فعل الصحابي لا يلزمك، اجتهاد الصحابي لا يلزمك. ده فعل ابن عمر، ده اجتهاد ابن عمر، فهمه للآية كده. ولكن إن لا، فهم ده إيه؟ هو خد بالك، إذا اجتهد العالم وأصاب له أجرا، إن أخطأ له أجر، فهو مأجور على فهمه ده. لكن أنت هتتبعيه على الخطأ؟ لا، أنت مأجورة كده، لأن أنت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اوفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، اللحى، ارجوا اللحى، كل ده امر بترك اللحيه كما هي. لا، ما يجوز التقصير يا جماعه، لا يجوز تقصير اللحيه ولا يجوز حلقها، كل ده يحرم. يأثم تاركه يأثم، عارفين يا جماعه زي ايه؟ بالظبط كده زي الحجاب. الحجاب ده انت ايه؟ دي امر انت مأمورة بيه، لازم تفعليه. هنا نفس الحكاية، النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بترك اللحى. طب حلقها، قلعت الحجاب، حرام، هتأثم، هتأثم، واخدين بالكم؟ يبقى هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واجب ترك اللحية ويحرم حلقها، زي ايه؟ واجب الحجاب ويحرم التبرج. وصلت الفكرة؟ لأن هنا مفيش حاجة تصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب، مفيش حاجة تصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب. طيب، ده بالنسبة للحلة. سابع حاجة الاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة: وفي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أهل السنة الأربعة. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خدي بالك، الاستنشاق يعني إيه؟ إن شاء الله ناخده في الوضوء، هو إيه؟ أخذ الماء في الأنف، الاستنشاق في الوضوء، والاستنصار هو إيه؟ طرد الماء ده اللي دخلتيه في أنفك من الأنف. فهنا الاستنشاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نبالغ فيه، يعني إيه؟ اخد ماء كتير في الانف وايه والتمثيل، يعني اخرجه من الانف الا ان تكون صائما. لان خدي بالك، لو انت صايمه وجيتي تستنشقي الماء والماء دخل جوه الجوف بتاعك كده، الصيام بطل. ده باتفاق يا جماعه، باتفاق، باتفاق العلماء. في هنا فدوى تسال وبتقول ايه اللي صرف حرف الشارب عن الوجوب، خدي بالك. شوفي هنا، ارجعي تاني للحديث بتاع الشارب، شوف بيقول لك ايه: من لم ياخذ من شاربه فليس منا، فليس منا، يعني هو كده مش على الهدف. ودي يعني اجماع من العلماء على ايه؟ على الاستحباب. ده اجماع من العلماء على الاستحباب يا جماعه، يعني ده كده يلزمك الاجماع ده. لكن هنا في اللحيه جمهور العلماء، بصي كل العلماء، ما في عالم الا لما قال انها على وجوب. الوحيد اللي قال انها يستحب اللي هو سفيان الثوري، وليس له دليل على كده، ما فيش معاه دليل يا جماعه يصرفه من الوجوب الى استحباب. لا، بصي هي الصيغه طبعا تفيد الاستحباب، وبعدين ده ايه؟ عليه اجماع كمان، يعني هي الصيغه تفيد الاستحباب ليس منه، واخده بالك؟ مش امر بالوجوب. وكل العلماء على ايه؟ على انها مستحبه، مفيش حد قال على وجوب خالص من العلماء، واخد بالك حبيبي؟ طيب، لكن هنا اللحيه مفيش يا جماعه، ده كله امر، اوامر: اعفوا اللحى، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، كله مفيش حاجه تصرفها للاستحباب، واخد بالك؟ فالامر على وجوب. طيب، الاستنشاق بقى، الاستنشاق، الاستنشاق ده شوفي هنا: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق يا جماعه عباره عن اخذ الماء مع النفس كده لما تيجي تتوضي، وان شاء الله هناخدها يعني باستفاضه في باب الوضوء. والاستنثار هو ايه؟ طرد الماء ده من الانف كده، يعني بتاخده استنشاق استنثار ايه؟ طرد الماء من طرد الماء. لا مفيش كفاره يا جماعه، مفيش كفاره، اللي عملها هيأثم زي اي واجب من الواجبات. اللي هيفعل له اجر، ان لم يفعل يأثم، ان حلقها يأثم، يأثم واجب، يستغفر الله عز وجل ويتقها لان هي على وجوه. طيب خلينا بقى في الاستنشاق. ماشي، خلينا في الاستنشاق. يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. احنا مطالبين بان احنا نبالغ في الاستنشاق، يعني ناخد نستنشق وندخل الميه جوه الانف كويس وبعدين ايه نخرجها. الا ان تكون صائمه. طب ليه الا ان تكون صائمه؟ دي ان شاء الله لما تاخدي الصيام هتعرفي ان لو انت بتستنشقي والماء دخل حتى لو غصب عنك في الانف منه الى الحلق، ها؟ لا خلاص كده. اليوم ايه؟ كده اخترتي وتعيدي يوم بدال، اليوم ده لن يحسب عليكي، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قال لك ايه؟ بالغ في الاستنشاق، لكن لما تكوني صايمه تعملي ايه؟ يبقى هو وضح لك ان انت لما تكوني صايمه خدي بالك، اوعى الميه تخش جوه الحلق، تخش جوه الحلق وانت بتستنشق. واخده بالك؟ لا تبالغي، اه طبعا، لان المبالغه يا جماعه قد تؤدي ان انت الميه تخش في الحلق، هتعملي ايه كده؟ لا اليوم خلاص راح عليك. كده فطرتي، لان في ميه دخلت الجوف. واخده بالك؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما. طيب عندك بعد كده غسل البراجم. البراجم دي اللي هي عارفه العقل بتاعه الصوابع والمعاطف، عارفه لما بتكون مش في كده بيبقى كسرات في الصوابع يا جماعه؟ هي دي بقى، دي اسمها البراجم. دي طبعا سنه، يعني سنه ان انت ايه تنظفي هذه الاماكن. ايه؟ خلاص يا حبيبتي، يا بص يا سنه اولى، انا عايزه يعني ايه؟ يعني احنا في الاول لما ابتدينا معاكم في الفقه وابتدينا في اصول الفقه حطينا اساسيات، لما اقول على استحباب حاجه تبقى مستحبه يبقى انت فاهمه هي ايه وحكمها ايه، مش كده ولا ايه؟ فاهمه حكمها ايه؟ ها استحباب معناه ايه؟ ان فعلتي لك اجر، ان انت فعلي ليس عليك وزر، انا مش بقدر، ما مش بقدر اعمل، خلاص خلاص لا تقسمي، لا تقسمي. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني انتوا كده انا بقول واجب خلاص انت يخطر في بالك على طول واجب معناه ايه؟ ها حرام معناها ايه؟ مباح معناه. مش انا قلت في الاول خالص اليا قلت ان اقسام الشريعه بتاعتك خمسه اللي هنتعامل بيهم في كل الفقه، حرام حلال مستحب مكروه مباح، يبقى كل حاجه ليها ما ليها ما يعني تعريفها معناها ايه وحكمها ايه. وده كان السؤال بتاعك في اصول الفقه، صح؟ فمحدش بقى ايه عشان احس ان احنا يعني خلاص بقى مخنا كده بقى ناس ايه فاهمه الفقه. اما اقول ده على استحباب تبقى انت على طول عارفه الحكم بتاعها ايه. هي المستحب هو السنه حبيبي. بقول على استحباب يعني زي هو نفس المندوب هو السنه. طيب فهمنا غسل البراغي. طب بعديها ايه بقى؟ انتقاص الماء. انتقاص الماء ده اللي هو الاستنجاء. الاستنجاء انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء يا جماعه. الاستنجاء طبعا ده هناخده ان شاء الله باستفاضه يعني، وهي ايه؟ طبعا بعد الانسان ما يتبول او يتبرز بايه؟ بينقي الموضع ده تنقيه تامه من ايه؟ من النجاسات دي. تنقيه تامه بحيث ما يبقاش فيه اي نجاسه في المنطقه دي. طبعا هنا ده الاستنجاء ده على ايه؟ ها؟ وجوه. ده على وجوه. استنجاء على وجوب، وهناخده ان شاء الله في الاحاديث. انت هنا مش ذاكرين احاديث، بس انت اعلامي كده، لان احنا هندرسه ان شاء الله باستفاضه. هندرسه باستفاضه لايه؟ الاستنجاء في باب قضاء الحاجه، ده باب مخصوص لقضاء الحاجه، وهنتكلم فيه ايه. بس اعلامي ان الاستنجاء ده على ايه؟ على وجوب واجب. طبعا الاستنجاء بدون بول ده نوع من انواع الوسوسه. في ناس كده تخش وتروح ايه متشطفه كل شويه، ايه في ايه؟ استنجي ليه؟ بتشطفي ليه كل شويه؟ او تكلف ايه ده؟ لا طبعا ده وسوسه يا جماعه، ده اسمه وسوسه. احنا ما بنستنجاش الا اذا كان في بول، في براز، بس غير كده احنا يعني خدنا حكم. فاكرين احنا خدنا المشي النجاسات خفف تطهيرها، ده يجب منه ان انت ايه تغسلي العضو كله من الملح. الاستنجاء، استنجاء تستنجي يا جماعه يعني تشطفي بعد البول او البراز. الاستنجاء يعني ان الواحد يتشطف بعد البول والبراز، ينقي المحل ده خالص من ايه؟ من النجاسات، من النجاسات، التنقيه التامه من النجاسات. طيب عاشر حاجه، ودي ايه؟ دي اللي هي المضمضه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضه والاستنشاق، رواه الدارقطني، ودي من السنن. طيب ايه الترقيب بقى؟ غسل المكان وغسل الفرج يا جماعه، غسل الفرج وغسل منطقه القبل والدبر عند قضاء الحاجه، بعد قضاء الحاجه. يعني ايه وضوء من غير استنجاء؟ بدون استنجاء، بصوا يا جماعه زي ما بقول لك الاستنجاء ده هي تقصد، يعني انا اللي فهمها من السؤال بتاعك ان انت الحفاظات المهبليه او كده، واحنا تكلمنا عنها وانه زي رطوبات الفرج دي على البراءه الاصليه، لان لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وباذن الله هيوضح معاك الامر في باب الغسل ان شاء الله. ولكن احنا تكلمنا عن، لو تفتكروا، عن المني وشرحناه، وعن المزي وشرحناه، وتكلمنا كلام بسيط جدا عن رطوبات المرأة، وقلنا ان ده على البعض الاصلي. لا لا، دي حاجة يا ريهام، ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. لان الوضوء ان شاء الله هندرسه باذن الله. احنا على فكرة يعني المرة الجاية باذن الله هنخش في باب الوضوء ان شاء الله، هتدرسيه وتعلمي ان الوضوء ما فيش فيه، لم ما وردش على النبي صلى الله عليه وسلم ان لما يجي يتوضا انه بيستنجي. لا، الاستنجاء ده نتيجه او بتقومي بيه نتيجه ايه؟ ها؟ البول والبراز. فعلتي ده او ده، فعلتي يعني شلتي ازلتي النجاسه، هي النقاء التام. الاستنجاء ده النقاء التام للمحل من البول والبراز، يعني من النجاسات. لا ما تربطيش ده بده يا حبيبتي خالص، ده حاجه وده حاجه. وقلنا الافرازات المهبليه، قلنا دي على البراءه الاصليه ومفيش فيها اي نجاسات، البراءه اللي هي رطوبات المراه، او اللي هي بنسميها رطوبات الفرج، او بنسميها الافرازات المهبليه، كل ده على البراءه الاصليه، لم يرد فيه اي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم طبعا النساء، النبي والصحابيات، النساء كأي نساء كان ليهم افرازات مهبليه وكان ليهم رطوبات فرج، ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي على ايه؟ على البراءه الاصليه، على البراءه الاصليه. طيب هنا بقى التوقيت بتاع سنن الفطره دي، شوفي عن انس بن مالك، وقت لنا في القص الشارب، مش الشارع يا جماعه، الشارب صلحيها، وتقليم الأظافر ونطف الإيضاض وحلق العانة ألا تطرق أكثر من 40 ليلة، ألا تطرق أكثر من 40 ليلة. قص مش قص الشارع، قص الأظافر أو قص الشارب، قص الشارب، وقت لنا في قص الشارب. أرجو إن أنتوا تصلحوها في الملزمة اللي معاكم. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإيضاض وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوم. طبعا ده التوقيت يا جماعة من السنة، كل ده على استحباب ان انت ما تتركيش يعني ضعفك أكثر من 40 يوم. قص برضو الشارب بالنسبة للرجل ما يتركوش أكثر من 40 يوم، نتف الإبط مش أكثر من 40 يوم، حلق العانة مش أكثر من 40 يوم. ولكن ده كله ده على ايه؟ على استحباب. كله على استحباب، يعني تحديد او توقيت الوقت ده على استحباب. طيب هنخش في نقطة تاني اللي هي مسألة نفخ الشيء. مسألة نفخ الشيء، الشيب، عارفين الشيب يعني حد شعره ابيض، ها؟ عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، فانه ما من عبد يشيب في الاسلام شيبه الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه. رواه احمد وابو داود وحسنه الالباني. شوفي سبحان الله، هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيء، الشعر الابيض لا تنتفوه، لما تطلع شيء شعر ابيض دي يا جماعه ايه؟ سبحان الله. يعني شوفي، ما من عبد يشيب في الاسلام شيبه، يعني شعره تطلع بيضه كده وهو مسلم، الا كتب الله بها حسنه وحط عنه بها خطيئه. سبحان الله. يعني طبعا هنا بيوضح، يعني دي حاجة يعني حتى بعد كده اسمها النبي سماها نور المسلم. سبحان الله. هنا عندك الحديث اللي بعده: كان حجام يأخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيساوي النبي صلى الله عليه وسلم ايه شاربه، فرأى في لحية النبي صلى الله عليه وسلم شعر بيضاء. شوفي هنا بيقول لك ايه: فهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور، كانت نورا له يوم القيامة. يبقى اللي هيشيب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة، بالإضافة إن يا جماعة الشيبة دي هتطلع لك حسنة ويحط الله عنك بها أي خطيئة، وهي نور لك يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. اللي عايز بقى ينتف النور بتاعه ينتفه. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي قال إن في رجال بينتفوا الشيب ده يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال إيه؟ من شاء فلينتف نوره. يبقى ده نور انت مش عايزه بتنتفه وانت حر بقى. سبحان الله. طيب طبعا الحديث ده يا جماعة بيدل على ايه؟ تحريم نتف الشيء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لنا او علل لنا بان ده نور المسلم، دل على انه نهي ايه؟ كراهة، وليس نهي تحريم. يعني ايه نهي كراهة؟ يعني ايه؟ يعني على كراهة. يبقى نتف الشيب ده على كراهة، ان تركتيه لك اجر، ان شلتيه ليس عليك وزر. ليه؟ لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم العلة بان ده ايه؟ نور للمسلم. يبقى دل على انه ايه؟ مكروه. يبقى نتف الشيب ماله؟ كراهة. كراهة، نهي كراهة، يعني ايه؟ على كراهة. طبعا ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام، الحديث اللي احنا خدناه الاولين ده يا جماعه طبعا بيدل على ايه؟ ان انت لما بتتركي ده بيكسر من حسناتك ويعطي لك الاجر، ويعطي لك الاجر، في الاضافه ان ده كله ايه كمان؟ ها؟ نور. سبحان الله، نور لك يوم القيامه. طيب بالنسبه لتغيير الشيب، تغيير لا القص ما فيش فيه حاجه يا جماعه، يعني انا لما اجي لا النفس لا كل الاحاديث طيبه وجميله والله يا جماعه سبحان الله، دمنا يعني كل ما انت تدرسي ان شاء الله تحس بما مدى سعادتك بهذا الدين. طيب عن تغيير الشيب، تغيير الشيب، تغيير الشيب يعني ايه؟ السبب اللي انتوا بتتكلموا عليها دلوقتي، ايوه هنتكلم بقى عليها. حديث جابر بن عبد الله: جيء بابي قحافه يوم الفتح. مين ابي قحافه ده؟ حد يعرف مين ابو قحافه؟ ها؟ والد مين؟ ممتاز، والد ابو بكر. ابي قحافه اسلم يوم الفتح، واخد بالك؟ لما اسلم جابوا ابو بكر وجابوا مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان راسه ثغامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بي إلى بعض نسائي فليغيروه بشيء ويجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. عندك الحديث، احنا نقرأ الحديث وبعدين نشرح لكم كله على بعض. الحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفون. متفق عليه. وفي لفظ الترمذي: غيروا الشيء ولا تتشبهوا باليهود. وأبي ذر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الألباني. يبقى إحنا هنا يوم الفتح جابوا أبو قحافة كان أسلم اللي هو أبو بكر، وكان شعره يا جماعة عامل بين تغامة. تغامة دي يعني إيه؟ يعني عارف القطن الأبيض، عامل زي كده أبيض كله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اذهبوا بيه لبعض النساء ودوا لبعض المحارم بتاعته من النساء فيغيروا بشيء من إيه؟ يغيروا الأبيض ده. ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يغيروا الشيء ده إلى لون تاني. وجنبوه السواد. جنبوه إيه؟ السواد. يبقى إيه؟ ما ينفعش إن الواحد اللي شعره أبيض ها يصبغ أسود. شوفي هنا، لأن برضو حديث ابن عباس: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. كل ده يا جماعة يدل على التحريم صبغ الشعر الأبيض لرجال ونساء. يا جماعة رجال ونساء، احنا لسه بنتكلم من أبي كحاف، رجال ونساء يحرم بالنسبة للي شعرها أبيض أو شعره أبيض يحرم عليه الصبغ بالسواد الاسم. لكن يصبغ بقى اي لون تاني، يصبغ بقى قسطنائي، يصبغ بني، يصبغ اصفر، يصبغ اخضر، اي لون هو عايز يصبغ بيه. واخد بالك؟ لكن نجنبه ايه؟ السواد. وعندك حديث ابن عباس واضح قوي يا جماعه. شوفي: لا يريحون رائحه الجنه، مش هيشموا رائحه الجنه، اللي هو بيصبغ بالسواد. واخد بالك؟ وهنا في امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نخالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما بيصبغوش، فاحنا ايه؟ بنصبغ ولا نتشبه به. طيب هنا بقى ايه الحنه والكتم دي؟ الكتم ده يعني بالنسبه لفي مصر هنا يعني اللي هو لا الصبغه ما فيهاش حاجه. ما هو يا جماعه ده اكتر من حديث وارد، اللي شعره ابيض هو اللي يحرم عليه انه يصبغ بالسواد. طب افرضي واحده شابه مفيش فيها شعر ابيض، ها؟ تصبغ باللي هي تصبغه، مفيش مشكله حتى لو اسود. ليه؟ لان هي مش شايب. هي مش شايب. الشايب للمراه والرجل، يعني المراه والرجل اللي شعرهم ابيض يحرم عليهم الصبغه بالسواد، سواء حنه سودا، سواء صبغه سودا، ده لا يحرم. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن اي لون تاني نغير بقى باي لون تاني مفيش مشكله. هنا الحنه والكتم. بالنسبه لمصر هنا عندنا الكتم ده هو طبعا ده نبات. نبات يا جماعه يعني بالنسبه لمصر هنا اللي هو بنسميه الحجر الاسود، تشتريه من العطار. ده لما انت بتضيفيه للحنه بيكتم الحنه، عشان كده حتى الناس بنسميه الكتم، يكتمها، يخليها لون الكسنان، مش يخليها الاحمر الفاعة قوي ده. مش عارفه بقى يبقى في البلاد، يعني هو هنا في مصر اللي هو يعني القطن اللي هو الحجر الاسود بتشتريه من عند العطار، ويعني ليه طريقه معينه كده بحيث ان هو يتحول لسائل وتضيفيه على الحنه. بيعمل ايه في الحنه؟ بيكتمها، خليكي يطلع لك لون كسنائي جميل. سبحان الله. يبقى هنا طبعا يعني هو ده نبات، يعني عشان برضه تبقى عارفه نبات. طب الحنة السوداء. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما دام هتدي لون اسود ما ينفعش. لو في شعر ابيض خدي بالك، لو في شيب، ها، سواء للرجل او المرأة، ما ينفعش يا جماعة، يحرم يحرم لن تشم رائحة الجنة الا تصبغ بالسواد او يصبغ بالسواد وهي في شعر ابيض فيه او فيها. اهو برضه بصوا يا جماعة، سواء حنة فرد، حنة أي حاجة، مش هتنفع مدام أسود. ها مش أسود، ها هتديهم أسود مع شيب، ما ينفعش، لا يجوز، يحرم يحرم، لأن أنا عندك إيه، لا يريحون رائحة الجنة، مش هتشمي رائحة الجنة يلي شعرك أبيض أو شعرك أبيض وهتصبغه بالسواد. في نهي عن الصبغ بالسواد. خلاص، بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ خلي بالكم، بالنسبة لشعرهم أبيض اللي فيه شيء. طيب عندك باب كراهية القزع، باب كراهية القزع. ايه القزع دي؟ عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض الرأس الصبي ويترك بعضه. أن يحلق، أيوه، يحلق جزء من الشعر ويترك بعضه. عارفين يا جماعه اللي بيسموه كابوريا ويسموه الحلقات اللي احنا بنشوفها دي، يحلق نص الشعر ويخلي النص التاني. ده طبعا في نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: ان يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. طبعا ده اجماع من العلماء على انه ايه، كراهه التنزيه، يعني على كراهه، على قرع. طبعا النهي يا جماعه بيشمل الرجال والنساء. طبعا يعني هنا ابن القيم بيقول لك ان طبعا ده يعني لو هنعمله تشبه بالكفار فهو يحرم. لو انت بتشبهي، يعني اولا يعني القزع ده اللي هو حلق الراس او بعض الراس، ده اجمع العلماء على انها كراهه ايه، تنزيه. ولكن لو انت فعلتيها او فعلوا الاولاد اللي بنشوفهم دول تشبها باليهود والنصارى فهو يحرم في الوقت ده، يحرم. ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى هنا يكون على ايه، تحريم. ولكن الوضع ده هو عامله كده، مزاجه كده، دماغه كده، ده يبقى ايه، كراهه تنزيه، وده عليه اجماع علماء. ولكن زي ما بقول لك، لو هيعملوا تشبه باليهود او النصارى يبقى ايه كده، يحرم، لان من تشبه بقوم فهو منه. طيب جواز حلق الراس كله. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض راسه وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال: احلقه كله او ذره كله. يبقى يجوز، يجوز حلق الراس كله او تركه كله. يبقى اللي بيحلق راسه كله ده ايه، يجوز. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، احلقه كله او ذره كله. ذره كله يعني ايه، او اتركه كله. احلقه كله، كل الشعر احلقه، او اتركه كله، واخد بالك. طيب احنا كده خلصنا الباب ده، والحصه القادمه ان شاء الله هنخش في باب الوضوء، هنخش في باب الوضوء ان شاء الله. خدي بالك، باب الوضوء هناخده، هيخلص هيبقى في امتحان الفقه، واعتقد انه هيخلص كمان محاضرتين، يعني ان شاء الله باذن الله هناخد فيه محاضرتين باب الوضوء. المحاضره الثالثه هتبقى ايه، الامتحان، هتبقى الامتحان. هنكمل طبعا يعني كده الفقه خلص. طيب بالنسبه للامتحان بتاع الفقه، وطبعا الورق اتعلم، وان شاء الله باذن الله ينزل لك خلال يومين الجايين الدرجات بتاعتك والتقديرات بتاعتك، ولكن انا هحل معاكم الامتحان عشان كل واحده تعرف بالظبط يعني هي اخطات في ايه، او الدرجه دي خدتها ليه، يبقى كل واحد ايه الامر بالنسبه له متضح. عندك كان اول سؤال في الفقه: اذكري انواع المياه التي يمكن ان يتطهر بها الانسان مع ذكر الدليل. السؤال ده عليه 30 درجة، السؤال ده عليه 30 درجة. أولا عشان تجاوبي السؤال ده، أول حاجة هتذكريها اللي هي إيه، أنواع المياه التي يمكن يتطهر بها. ايه اول نوع؟ الماء المطلق. تبتدي الماء المطلق كده خدت درجه. هتعرفي الماء المطلق، الماء المطلق ده تعريفه ايه؟ هو الماء الذي لا حدود له، وهو الماء الذي على اصل خلقته. اللي كتبت التعريف ده خدت 3 درجات كاملين، اللي كتبت نص التعريف هتاخد ايه؟ درجه واحده بس، وهتاخد على الماء المطلق واحده. يبقى الماء المطلق درجه، الماء الذي لا حدود له لو اكتفت بكده كده درجتين، لو كتبت بقيه التعريف والذي على اصل خلقته يبقى كده خدت 3 درجات. بعد كده الماء ده في تفاصيل، في 5 انواع تحت بند الماء المطلق، كل نوع بتذكريه مع الدليل بتاعه. ذكرتي النوع خدتي درجه، ذكرتي الدليل بتاعه يبقى كده ايه؟ درجتين، وهم 5 انواع، كل نوع بالدليل بدرجتين، يبقى كده كام درجه؟ 10. يبقى الماء المطلق عليه 13 درجه اللي كتبته بنفس الطريقه اللي انا جاوبت بيها دلوقتي. بعد كده بتتكلمي على الماء المستعمل، الماء المستعمل ده عليه 4 درجات. هتعرفي الماء المستعمل هو ايه؟ اللي هتعرف التعريف كامل هتاخد الدرجه كامله. وبعد كده تكتبي لي الدليل على الماء المستعمل، اي دليل كان. احنا اخدنا ادله كتير، اي دليل بتذكريه خلاص تاخدي الدرجه بتاعته. الدليل عليه درجه، تعريف الماء المستعمل تعريف كامل لان في بعض معرف النص بس، التعريف كامل عليه درجتين، وذكرت الماء المستعمل كده 4 درجات. عندك الماء الذي خالطه شيء طاهر بتذكرين دي ايه؟ كده درجه. السؤال يعني الماء الذي خالطه شيء طاهر عليه 5 درجات. خالطه، تكتبي الماء الذي خالطه شيء طاهر ده عليه درجه. الشيء الطاهر ده بتذكرين سواء كان سكر او ملح او عجين او صابون، كده خدتي درجه ثانيه. وهتقولي ان الماء ده لو فضل، لو خلطوا الاشياء الطاهره دي وفضل على كونه ماء زي ما هو بنطلق عليه كلمه ماء، يبقى كده ايه؟ يجوز التطهر بيه، بيبقى ماء طهور. وتذكري لي الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونه بماء بايه؟ في قطعه من اثر العجين. يبقى كده خدتي الدرجه بتاعتك 4 درجات. الخمسه بقى على ايه؟ ان انت تقولي لي الماء ده لو اختلط بشيء والشيء ده اثر فيه وخربه من كونه ماء الى حاجه ثانيه، زي مثلا الشاي. الشاي ده عباره عن ايه؟ كوبايه ميه وحطيتي عليها باكت شاي، بقى اسمه ايه؟ شاي. يبقى لا يجوز التطهر بيه، ويبقى ده طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني انا ممكن اشربه، لكن ما ينفعش اتوضى بيه، زي اليانسون ما ينفعش اتوضى بيه لكنه طاهر بشرب. يبقى كده 5 درجات. بعد كده عندك الماء الذي خالطه شيء نجس. الماء الذي خالطه شيء نجس زي ايه؟ زي البول مثلا لما يتخلط بالماء. اذا غير البول من لون او طعم او ريحه الماء ده يبقى ده ايه؟ ماء نجس ولا يجوز التطهر به. لو لم يغير من اوصافه يبقى ده ايه؟ ماء طاهر يجوز التطهر به. خدي بالك عشان في ناس خلطت ما بين الماء الذي خلطه شيء نجس والماء الذي خلطه شيء طاهر. النجس ده هو اللي عليه اجماع من العلماء بان الماء اذا خلطه شيء نجس وغيرت من لونه او طعمه او رائحته يبقى الماء ده حكمه ايه؟ نجس ولا يجوز التطهر به. ده بس اللي خلطه شيء نجس. لكن الماء الذي خلطه شيء طاهر ملوش دعوه خالص لا باللون ولا بالطعم ولا بالريحه يا جماعه. ده غير ده. فاضلك كده 3 انواع ثاني من المياه. قلنا الماء الآجن اللي هو متغير بطول المكس اللي ذكرته خدت درجه. الماء الشريف اللي ذكرته وذكرت الدليل بتاعه وفهمتني يعني ايه الماء الشريف، دي كده درجتين. اخر نوع اللي هو الماء المشمس اللي هو يعني سخن عن طريق الشمس وده يجوز استخدامه، ده خد الدرجه. يبقى السؤال ده كده عليه 30 درجه. طيب عندك السؤال اللي بعد كده، ايهما اهاب دبر فقد طهر؟ اشرحي في ضوء ما درستي من الفقه. السؤال ده عليه 19 درجة. ازاي تجاوبي سؤال زي ده؟ اولا لازم توضحي لي عدة نقاط. اول حاجة الايهاب، ايه هو الايهاب؟ تعرفيه. هو الجلد قبل الدباغ، وبعض الدباغ يسمى شن او قربة. لا تكتب التعريف بالكيفية دي، حاجة 3 درجات. بعد كده دباغ، يبقى لازم تفهميني يعني ايه الدباغ، وتشرحي لي وتعرفي لي الدباغ هو ايه. اللي كتبت خدت 3 درجات. فقد طهر، يعني ايه قد طهر؟ تشرحي وتعرفي 3 درجات تاني. بعد كده عندك انواع الجلود، لان هو دلوقتي دي الحديث ده بيندرج تحت انواع الجلود، لان في جلود لا تطهر بالدباغ، لان النجاسه بتاعتها هي اساسي في الجلد ما بتنفكش عنه، وقلنا هنا ده في الايه؟ الكلب والخنزير. اللي هتكتب النقطه ديت وهتكتب الدليل على الكلب والدليل على الخنزير خدت 3 درجات تاني. اللي هتكتب ان بقيه هتكتب ان في جلود تطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤها وشراؤها وبيعها، وهتقول الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن او لا تصحب لا تصحب الملائكه رفقه بها ايه؟ جلد النمور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الانمار. اللي هتكتب كده خدت 3 درجات تانية، يبقى ناقص درجة، وبعدين ناقص كده 4 درجات، 3 درجات على هتقول ايه؟ بقية الجلود تطهر بالدباغ. كده 3 درجات، ناقص درجة واحدة اللي هي بقى ايه؟ ان هو يحرم اكل الجلود المدبوغة، زي ما قلت قبل كده الجلد بعد ما يتدبغ ما ينفعش يا جماعة. ناس مثلا جاعت تروح مقطعة الجلد ده وسلقاه وكلاه، بسم الله، لا، ده يحرم بإجماع العلماء. يبقى كده تم الإجابة عن السؤال ده وعليه 19 درجة. عندك سؤال، ما هي الميتة؟ واذكري أنواع الميتة وحكمها. اللي هتعرف الميتة تعريف، لأن معظمكم معرف النص التعريف. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما يحل أكله ولكن لم يذبح ذبح شرعي، أو كل ما يحرم أكله ولم وإن ذبح ذبح شرعي. اللي عرفت التعريف ده هتاخد 6 درجات، عرفت نصه بس خدت 3. وبعدين أنواع الميتة، عندك السؤال ده هتجاوبي عليه بسبع نقاط، كل نقطة عليها درجتين، لأن الجزئية دي عليها 14 درجة. طب إيه النقاط اللي أنت المفروض تتكلمي عنها في أحكام أو أنواع الميتة وحكمها؟ أول حاجة تكتبي ميتة البحر، وهتكتبي الدليل بتاعها، خدت الدرجتين. هتكتبي أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. اللي هتكتب كده وتشرح هتاخد الدرجتين اللي بعديهم. بعد كده ميتة الذبابة، وايه؟ وتكتبي الدليل. الميتة نجسة بإجماع، كده درجتين تاني. ميتة السوس والدود طاهرة ويجوز أكلها بإجماع. الفأرة، الفأرة لما بتموت في السم المتجمد ولما بتسقط في السم اللي هو السائل، كده أخدت درجتين تاني. تاني آخر حاجة في الميتة اللي هي ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو إيه؟ ميتة. اللي هتكتبلي كده أخد الدرجتين وبتشرح كمان الكلام ده. يبقى كل نقطة من الـ7 دي عليهم درجتين، يبقى كده 14 درجة. في سؤال تاني عندك، ما حكم سؤر الحيوانات التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها؟ طبعا السؤال ده في كتير وقع فيه للأسف، لأني يعني السؤال هو يعني مش عايز أقول سؤال ذكاء ولا حاجة، هو حاجة عادية خالص، بس هي اللي اتلخبط اتلخبط ليه؟ لأن هنا إحنا بنقول الحيوانات، أنا يعني فصلت الحيوانات التي يؤكل اكلها والتي لا يؤكل لحمها. هو ما فيش مناعه يعني في حكايه السؤال دي، ما فيش النقطه دي خالص. بمعنى ان انت المفروض في النقطه دي بتتكلمي عن 4 اشياء. السؤال ده عليه 16 درجه، كل واحده من 4 اللي اتكلمتي عليها اخدتي 4 درجات، يبقى 4 في 4 في 16. عندك اول سؤر انت واخداه سؤر الكلب، وده سؤر نجس، وبتذكري الحديث خدتي 4 درجات. سؤر الهره وبتقولي ان هو طاهر، وبتذكري الحديث خدتي 4 درجات تانيه. بتتكلمي عن سؤر السباع لان انا اديتهولك، قلت لك سؤر السباع ده طاهر، فبتتكلمي بالطريقه دي يبقى بتاخدي 4 درجات. بعد كده بتقولي ايه بقى؟ سؤر الحيوانات التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها مالها؟ على البراءة الأصلية. على البراءة الأصلية هتقولي كده خدتي 4 التانيين، يبقى كده 16 درجة، وده اللي انت درستيه. طيب عندك سؤال الآنية أحكام أسطورية، السؤال ده عليه 15 درجة. كيفية الإجابة عن السؤال ده ازاي؟ بتذكري آنية اللي انت درستيها، درستي آنية الذهب والفضة، وقلنا احنا يحرم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هتقولي الكلمتين دول، تذكري الحديث، خدتي 5 درجات. النقطة اللي بعد كده آنية الكفار، بتذكريها، تذكري الحديث عن ابي ثعلبة الكشني رضي الله عنه، يبقى كده خدتي 5 تنين. واخر حاجة تخمير الاواني، دي طبعا داخلة في احكام الآنية. اللي ذكر ال3 نقط دول خدت ال15 درجة كاملة، اللي ذكرت نقطتين خدت 10، اللي ذكرت نقطة واحدة خدت 5. يبقى انت دلوقتي عرفتي ازاي تجاوبي امتحان فقه. طبعا في ناس اللهم بارك خدت امتياز وجيد، وفي جيد جدا، وفي جيد، وفي مقبول، وفي للأسف ضعيف. في للأسف ضعيف، طبعا ضعيف معلش مش مشكلة، مفيش أي مشكلة، لأن زي ما أنت عارفة نظام المعهد هنا بيبقى إيه؟ تراكمي، يعني الدرجة دي بتضاف لك ولسه في 3 درجات تاني بتضاف لك على الدرجة دي، فاللي يعني ما وفقش في الامتحان ده إن شاء الله الامتحانات اللي بعد كده يبقى فيه مذاكرة، وفي تبقي في دماغك ازاي تجاوبي الاسئله، لازم تفصصي السؤال وتعرفي السؤال مطلوب منك ايه، وتجاوبي كل حاجه تختص بالسؤال ده، واخده بالك؟ يعني ارجو ان يعني اتمنى لكم جميعا التوفيق باذن الله في الامتحانات القادمه. وانا عرفت ان في لسه مجموعه داخله جديد، طبعا اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله تحاولوا ان انت تخشوا معانا الامتحان ده اللي احنا نعمله في باب النجاسات، وباب سنن الفطره، والوضوء. ال3 ابواب دول هيبقى فيهم الامتحان القادم باذن الله تعالى، اللي هو هيبقى يوم ايه؟ 11/1. ليه الجزء الاولاني اللي هو البابين الاولانيين ان شاء الله هنحاول نعيدهم تاني معاكم وتمتحنوا فيهم، وهنبقى نحدد يعني مواعيد الاعاده بالنسبه للبابين الاولانيين في الفقه، اللي هي هيبقى باب المياه وباب الانيه. باب المياه والانيه ان شاء الله هيتعادوا بالنسبه للناس الجديده اللي ما حضرتهمش معانا، هنعيدهم ويمتحنوا فيهم. والمواعيد بتاعت الإعادة أو الامتحان بتاع الخاص بالمستجدين هيبقى يتعلن عنه في وقت لاحق إن شاء الله. درجة الامتحان أو التقدير بتاعك في الامتحان بتاع الفقه إن شاء الله هينزل خلال اليومين الجايين. بإذن الله المحاضرة القادمة يعني يوم الأحد القادم هحل معاكم امتحان الأصول، وبرضه خلال برضه يومين من بعد يعني من بعد حل الامتحان بتاع الاصول برضه ان شاء الله ينزل لك درجات الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.